العمل في اختلاف الروايات. وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سميا أو رمزان أو يكتبها معتانيا بحمرات وحيث زاد الأصل حواقه بحمرات ويجلو.